فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل هي الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من ذي الحجة، فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه، ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وايقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا، فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه، وإنما قصده حفظ نفسه وماله، ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته، والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا، كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها، فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب